بالياء. قال: وأما الفتحة، وما أدراك ما الفتحة؟ هذه معترك. الفتحة تكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، اسم لا ينصرف ملاصق لك، تقول له رأي يقول ما برأيه، اسم لا ينصرف. هذا الاسم الذي لا ينصرف هو الذي يجر بالكسرة، نعم يجر بالفتحة. ولهذا قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. نخلي درس جديد لأنه انتهى الوقت. نعم. نعم. لا لا القرآن لا، يعني مهي لغة قريش، لغة لبعض العرب، لكنها زين حسن لطالب العلم. طالب العلم مبتدي إذا غلط ورد عليه واحد يوصف يعني على اللغة اللي يلزم الألف دائما. كذلك المثنى فيه المثنى فيه لغة تلزمه الألف دائما، المثنى. إذن خلوا بالألف ولا غلط. إيه طبعا لا شك. ولهذا البيت: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاه. لو مشى على اللغة المشهورة لقال غايتيها، لكنه ألزمها الألف دائما. نعم ها؟ أي نعم مكرم أخاك من هذا النوع. نعم أي أهلون ملحق للجمع، لأن أهل ما تدل على واحد، تدل على جماعة، فيه ما له مفرد. لا هي جمع ملحق بالجمع، ملحق بالجمع ذاك السؤال. في ثلاثة المواضع في الأسماء الخمسة والتأسيم والجمع، نريد مثالا للأسماء الخمسة محفوظة. نعم في القرآن: ارجعوا إلى أبيكم. طيب اعرف إلى أبيك. إلى حرف نعم أبيكم. ما تقول أبيكم. أبي أبي اسم مجرور بإلى وعلى مجره. كيف على مجره؟ الياء نيابة عن الكسرة. ها لأنه نعم ما حاجة من اسم، لأنه من أسماء الخمسة. نعم طيب أبي مضاف. أحسن. طيب هات مثنى مجرورا الأخ. هنا مثنى مجرورا. نعم ما عندك عيسى؟ صليت مع رجلين. هات حرف من حروف الجر. نعم. ما هي من حروف الجر؟ مررت برجلين. أعرف برجلين. جار مجرور. حرف الباحر جر، رجلين مجرور بالباء وعلى مجره الياء. اسم مجرور بالباء وعلى مجره الياء لأنه مثنى. والنون يقول فيها: النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب الجمع الأخ. الجمع أين جمع ولك أرسال مجرور؟ مررت بالمعلمين. اعرف المعلمين. الياء نيابة لأن جمع مذكر سالم. والنون في الاسم.

سميت اسم ابنك سميت ابنك يفضل يفضل ابن فلان، فيفضل هنا ممنوع من الصرف. ليش؟ للعالمية ووزن الفعل، للعالمية هو اسم الفعل. سميت ابنك اسكت، ها اسكت، نعم تنادي تقول اسكت اسكت محمد، ايش وش يصير؟ العالمية ووزن الفعل، اي فعل؟ فعل الامر. اذن كل ما كان على وزن الفعل فهو ممنوع من الصرف، ان كان علما فللعالمية ووزن الفعل، وان كان وصفا فللوصفية ووزن الفعل. زين عادلا عادلا، قال اهل النحو يعني ما كان المانع فيه العدل. العدل يعني انه عدل من شيء الى اخر، عدل من شيء الى اخر، يعني من وزن الى وزن، ويكون علما ويكون صفه. العدل يكون في العلميه وفي الوصفيه، يعني يكون في الاعلام فيكون المانع من الصرف العلميه والعدل، ويكون في الاوصاف فيكون المانع من الصرف الوصفيه والعدل. رحنا عن وزن الفعل وتخلف. طيب مثاله في الاعلام عمر، عمر دائما نقرا وعن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. ليش قلنا عمر؟ لانه اسم لا انفر. وش المانع من الصرف؟ العالميه والعدل. ايش عدل؟ قال لان اصل عمر عامر، عامر، فعدل من عامر الى عمر، من عامر الى عمر. اذن العالميه وايش؟ والعدل. طيب فيه نجم يسمى زحل، زحل اعلى من اعلى السيارات السبع، زحل. فتقول نظرت الى زحل او زحل، نظرت الى زحل. ليش؟ لانه علم معدول عن زاحل، عن زاحل، فصار ممنوعا من الصرف للعالميه والعدل. ويقال حسب كلام اهل الهيئه الاقدمين زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت في عطارد الاقمار، ترتيب تنازل يشدنا اياه هدايه الله، يشدنا. طيب زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت في عطارد الاقمار، يقول ترتيب تنازل زحل اعلاه، شرى المشتري، مريخه المريخ، من شمسه الشمس، فتزاهرت الزهره في عطارد، عطارد الاقمار، القمر هو اسفله، اسفل السيارات السبعه. طيب قلنا ان العدل يكون في الاعلام، فتقول المانع من الصرف ايش؟ العالميه والعدل. ويكون في الاوصاف، يكون في الاوصاف، فيكون المانع له من الصرف الوصفيه والعدل. طيب مثال اخر، اخر هذه معدوله عن الاخر، معدولة عن الأخر. قال الله تعالى فعدة من أيام، انطق بها محركة أخرى، ولم يقل فعدة من أيام أخر، مع أن أخر مجرورة، مجرورة لأن صفة لأيام، وأيام مجرورة بمن، ولكنه قال عز وجل من أيام أخر. المعنى من الصرف الوصفية والعدل، الوصية والعدل. طيب معدولة عن إيش؟

ووزن الفعل كان على وزن الفعل وما كان معجولا وما كان مؤنثا. طيب صيغة منفعل الجموع هل هي علة واحدة تقوم مقام الاثنين؟ نعم. يعني إذا متى وجدنا هذه الصيغة ما بأنه اسم الله. طيب ما هي صيغة منفعل الجموع؟ نعم. نعم. ما كان على وزن مفاعل أو مفاعل بهذه الحروف أو بأي حرف كان بأي حرف كان. طيب إذن فواعل وفواعيل من هذا الباب. طيب مثال ما كان على مفاعل. يلا يا بخاري. نعم آدم. عين اسم على وزن مفاعيل. ها مساجد. أنت تقول مساجد ولا مساجد؟ لا لا نعم مصابيح. استشهد بذلك بشيء من القرآن. بس طيب عاربها لا نعم في مصابيح. اي نعم نعم نعم نعم والمانع من الصرف. أقول والمانع وله من الصرف. إيش المانع؟ صيغة منفعل الجموع صح؟ طيب نقول علمية ولا ما نقول؟ ما يحتاج علمية ولا وصفة. طيب ما كان على وزن مساجد. ومساجد كلام ولا مساجد بدون تنوين؟ طيب هاتها في جملة مفيدة مجهورة. مررت بمساجد كثيرة. أعرف لا بمساجد الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له والمانع له الرجاء على الصيغة من الصرف. المانع من الصرف ايش؟ صيغة منتهى الجموع. طيب قوله وزن المراد به ايش؟ وزن الفعل. ما الذي يشترط مع وزن الفعل او أو رصي مثاله في العالمية؟ ها؟ ها؟ لا لا محمد ما قلت نعم نص أحمد ويزيد. أحمد ويزيد. طيب هاتي هذه جملة مفيدة. نعم مررت بيزيد. أعرف مررت فعل فاعل يزيد اسم مجرور. كيف مررت بيزيد؟ مررت فعل فاعل. نعم يزيد اسم مجرور. خطأ. يزيد نعم خطأ. خطأ. ها؟ أداء أنا بالأحسن. طيب كمل اسم مجرور بإيش؟ اسم مجرور بإيش؟ شو اللي جرى؟ ألبع ومجرح. نعم مستمر. نعم لأنه اسم مش تابع لأنه اسم. طيب تابع ما تقدر تتابع. أقول ما تقدر تتابعني الآن لأنه اسم لا ينصرف ومنع من الصرف العالمية ووزن الفعل. طيب وزن الفعل هل يشترط أن يكون عالما فقط أو قد يأتي غير عالم؟ الأخ هذا الذي ثبت أين هل وزن الفعل لا يكون إلا عالما أو قد يكون عالما وصفة؟ يكون عالما وصفة. العالم مر عليه. صفة مثل كيف؟ نعم أفضل. هاتها في جملة مفيدة. محمد أفضل من علي. لا نريدها مشهورة. لا نريدها مشهورة. هذه غير مشهورة. ما عندك شيء؟ أي طيب. نعم. مررت برجل أفضل من زيد. طيب ويصح مررت بأفضل من زيد؟ ما يصح مررت بأفضل من زيد. ها؟ بأفضل من زيد. ما يصح. ها؟ ها؟ بأفضل من زيد. يصلح اعرف فصل البحر جر. نعم وافضل اسم مجرور. استمر. اسم مجرور بماذا؟ وش اللي جره؟ اي عامل يجره؟ الب وعلى مجره كيف الكسر هذا؟ تقول بأفضل وين رحت الشيخ؟ طيب كيف مكسور بالفتحة؟ ما عمر شن قال هذه حاجة. طيب كمل. لا لا أفضل. كمل الإعراب. طيب. طيب. نعم. نعم. لأنه. ما هو كل صفة ممنوع من الصرف. لأنه ممنوع من الصرف. من هذا؟ وإيش؟ وزن. إذن وزن الفعل لا بد أن يكون إيش؟ عالما أو صفة. لا بد يكون عالما أو صفة. طيب عادلا. نعم عادل. اسمع أشير إليه. طيب ما عدل عن الأرض وهو لا بد ان يكون علما او لا بد ان يكون صفه. مثل علما مثل عمر. طيب صفه مثلا معدوله عن ايش؟ اثنين اثنين. تمام. اعرف هات عمر في جمله مفيده واعرف. نعم. وعمر العالمية والعالمية. طيب عيسى هاتها وصف. لا العدل. ها هو جاء بمثنى. لا أتى بمثال وهي مثل. أتى بعمر هذا العلم وأتى بالصفة مثنى. مثنى طيب يارد مثنى. مثنى بدأ من أجنحة وبدل المجرور مجرور. وأنا مجرد فتحة مقدرة على الألف نيابة عنه لأنه إيش اسم لا ينفعك والمال على ما صرف الوصفية والعكس. تمام. طيب أنس إشارة أحمد. بسام إشارة. نعم. هذا السام إشارة. نعم. هنا أريد أن تعرف. لا تسأل بشارة. وين أنت؟ أنس إشارة إلى أي شيء؟ طيب كم أقسام؟ ثلاث. ما هي؟ طيب طيب مؤنث بالألف. المؤنث بالألف كم صورة له؟ واحد. ما عندك. نعم صورة. نعم أحسن. الألف المقصورة والممدودة. مثال المقصورة ومثال الممدودة حمراء. طيب هل يشترط في المؤنث بالألف يشترط أن يكون عالما أو صفة؟ إذن يكفي علة واحدة. متى وجدنا اسما في ألف الشيء المقصورة فهو لا أو في ألف الشيء الممدودة فإنه لا. طيب ما تقول في أسماء؟ أسماء لكن هذا ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. اي نعم. ان قلت نعم قلنا غير صواب. فكذلك في تفصيل. نعم. اي نعم. تمام. عالم مؤنث بان يكون جمع اسم فانه أين؟ صح هذا؟ قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها كذا؟ طيب هذا تفصيل صحيح. ألف التأنيث المقصورة الأخ أما حرف إيه مثلاً. طيب ألف التأنيث المقصورة عبد الله. طيب هات يا سجون المسؤول ذهبت ليلى لا نريد أن تكون مشهورة. ها إذا هذه دخلنا على السوق نهاية على ليلة. لست من أهل النحو، لست من أهل النحو. هنا حسنا وش الفائد؟ يلا يا خالد. مررت بليلى، أبد بليلى. نعم. فتح مقدرة على آخر. نيابة عن الصرف. لأنهم من الصرف ولا من يفضل من الصرف. ألف التأنيث. إيش؟ المقصورة. طيب. المؤنث بغير الألف ما تقول فيه؟ لفظية ومعنوية. أحسنت. لفظية فقط ومعنوية فقط. طيب هات لفظية معنوية. لفظية معنوية إذا فرض الغالب أخليك اسم واحد في تأنيث و معنى. إذا فرض أنا بس أفرض أنت حتى من يعني عائشة. تمام عائشة بس أقف على هذا. هات عائشة في جملة مفيدة. جاءني غلام عائشة. جاءني غلام عائشة. عائشة طيب هي مشهورة الآن؟ هي مشهورة؟ لا ما لأن لا لا لا هي مشهورة ولا لا؟ ما وشلون يا جماعة صحيح؟ هنا مجروح إذا راح أعرف جاء فعل والياء. أصبح جاء فعل ليش؟ فعل الماضي. نعم والياء للمفرد به. وش وين الياء؟ وين الياء؟ قبلها شيء قبل الياء شيء. وش ذا قبلها؟ نون الوقاية. أحسن النون الوقاية واللي مفعول به. غلام مذاق وعائشة مذاق إليه ومنصوب ومجرورة نيابة عن بإيش مجرورة؟ مجرورة بالفتح نيابة عن الجر. عن عن إيش؟ نيابة عن الجر. عن كسر. عن كسر. نيابة عن كسر لأن غير منه. ما المعنى لما الصرف؟ ما فيه إلا فتح. ما هي؟ ما فيه إلا فتح في هذا؟ أي فيها العالمية وقت يعني أحسن. إيش؟ أنا مو بعد لا طيب ها إيش هو صار ما قلت فعل فعل جاء نعم طيب التأنيث نريد تأنيثا معنويا فقط يلا يلا يلا أنت وعن زينب هذا مؤنث ايش معنى اعرف عن زينب نعم صح صح ما تفهم التأنيث المعنى له ايش التأنيث ما يكفي العالمية والتأنيث أحسن طيب ما تقول في شجرة في طلحة أين هل هو ممنوع من الصرف أو غير ممنوع إن قلت ممنوع قلنا غير صحيح إن قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح ها فيه تفصيل صح فصل طلحة لا مش معنى أضيف إلى عالم؟ وش معنى أضيف؟ أحسنت. إذن إذا أريد به شخص فهو للعالمية. أحسنت. طيب وإن أريد به شجرة لماذا؟ لأنه غير عالمي. أحسنت. إذن التأنيث اللفظي بالتاء والمعنى لا بد فيه من الإيش؟ من العالمية، ولا ينفع الوصيف. ولهذا تقول مررت بامرأة قائمة. ما هو قائمة؟ ليش؟ ها؟ لأنه ليس علم بل هو أبنتين من أربعة. اجمع وزن عادلا النصف. طيب بمعرفة هذه العالمية، أشار العالمية. ركب التركيب المزج. التركيب المزج. والنحويون عندهم التركيب أنواع: تركيب إضافي، تركيب إسنادي، وتركيب مزج. التركيب الإضافي هو الجاري بين المضاف والمضاف إليه، كما لو قلت هذا كتاب فلان. كتاب فلان هذا مركب، تركيب إيش؟ إضافي. التركيب الإسنادي ما تركب من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل، ما تركب من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل. هذان الصنفان أو النوعان ليس لنا فيهما دخل، المركب تركيبا إضافيا والمركب تركيبا إسناديا، ما لنا فيه تعلق إطلاقا. لماذا؟ لأن المركب تركيبا إضافيا يكون على حسب العوامل، والمركب تركيبا إسناديا تقدر عليه الحركات تقديرا، تقدر عليه الحركات تقديرا. مثال مركب تركيبا إضافيا: إذا قلت جاء غلام زيد، فغلام زيد مركب تركيب إضافي وإعرابه ظاهر، غلام فاعل وغلام مضاف وزيد مضاف إليه. واضح. التركيب الإسنادي أن تسمي شخصا زيد قائم، شخص سميته زيد قائم، يعني إنسان ولد له ولد فسماه زيد قائم، هذا نسميه مركبا تركيبا إسناديا. هذا يعني لا زيد قائم إسناد، هذا نسميه تركيب مركب تركيبا إسناديا. نعربه بحركات مقدرة على آخره، نعربه بحركات مقدرة على آخره. فنقول جاء زيد قائم، يعني جاء المسمى بهذا الاسم، جاء في الماضي زيد قائم مرفوع تضمه مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. طيب في رجل يسمى شاب قرناه، اسم الحقيقي شاب قرناه، جاء شاب قرناه، رأيت شاب قرناه، مررت بشاب قرناه، هذا ليس لنا فيه تدخل. لماذا؟ لأنه يعرض الحركات المقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، لأن نحكي جملة. طيب التركيب الملكي هذا الذي يشير إليه الشاعر والناظم في قوله ركب. التركيب الملكي أن تأتي بكلمتين تجعلهما كلمة واحدة، مثل حضر موت. حضر موت هذه كلمة مركبة من حضر وموت. بالبت مركبة من إيش؟ من بعل وبت. يسمون هذا تصنيفا مزجيا، هذا المركب تركيبا مزجيا يرفع بالواو بالضم وينصب بالفتحة ويجر كذلك بالفتحة نيابة عن الكسر، لأنه اسم لا ينصرف والمانع له الصرف العلمية والتركيب المزجي. طيب، تقول سافرت إلى حضرموت. نعم، سافرت فعل وفاعل، وإلى حرف جر، وحضرموت اسم مجرور بإلى وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف، المانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي. والله أعلم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن موانع الصرف المجموعة في قول الشاعر أو في قول الناظم، اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، رتب وزد عجمة فالوصف قد كمل. وسبق لنا كلام على اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، رتب آخر شيء التركيب. طيب، ما المراد بالتركيب الذي يندج فيه كلمتان في كلمة واحدة؟ طيب، مثاله حضر ما لا ولا شابقنا، ما شابقناه ولا أذنه. أين حضر ما في بعد ذلك؟ طيب، مثال ذلك أين على مركب تركيب مزجي مشغول بالفتح؟ وقال حضر الموت، بس هذه مجرورة. أين سافرت إلى حضر الموت بلد، سافرت إلى حضر موت كذا، إلى حضر الموت إعرابها، بس إلى حضر الموت سافرت كذا وفعا ما علم. نعم، أين إلى حضر الموت نعم. نعم. للعلمية والتركيب. صح؟ نعم. للعلمية والتركيب. طيب، أقمت في بعلبة. خلاص؟ أقمت في الوفاء. ما نريد إعرابه، ما وصلنا. في بعلبة. نعم. نعم، مجرور بإيش؟ مجرور بإيش؟ وش العام؟ بفي. أحسنت. طيب، هل الوصفية تؤثر في باب التركيب؟ الجواب لا، التركيب علمية فقط، ما في وصفية. زد وزد، زد إيش؟ الألف والنون، فكل اسم مختوم بألف ونون زائدتين وهو مفرد فإنه ممنوع من الصرف إن كان علما أو صفة، إن كان علما أو صفة. العلم كثير، مثل سليمان، سلمان، نقول عليا، ها؟ عليان، لأنه صفة اسم علم، وهكذا كل اسم علم في زيادة ألف ونون فإنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون.

إبراهيم أعجم إبراهيم اسم إبراهيم أعجم ولهذا يجر بالفتح لأنه علم زائد على ثلاث تخصيص. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم أوحينا إلى إبراهيم ولم نقل إلى إبراهيم ليش؟ لأنه اسم لا ينصر والما له من الصرف أي شيء يعيش العلمية والعجوة فلا بد إذن من علمية وعجوة. طيب إسماعيل أعجم إسماعيل أعجم أعجم يجر بالفتح لأنه علم. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل ولم يقل وإسماعيل لأن إسماعيل أعجم زائد على أربعة أحرف. شوف إسماعيل كم ست أو سبعة سبعة أحرف سبعة أحرف. طيب إذا كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط فإنه يصرف ويجر بالكسرة مثل نوح ولوط وهود هذه كسرة. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد إلى نوح والنبيين من بعد. وقال تعالى في لوط ولوطا آتيناه حكما وعلما لوطا هذا منصرف لأنه منون لو كان غير منصرف ما نون. طيب هود على بعد لعاد قوم هود شو مجرور بكثرة ولم نقل على بعد لعاد قوم هود فالقال قوم هود لأنه ثلاثي ساكن الوسط. طيب إذا استثنى من الأعجم إيش؟ كل ثلاثي ساكن الوسط فإنه ينصرف ولو كان أعجميا. طيب من أسماء الأنبياء صالح شعيب صالح وشعيب ها وإلى مدين أخاهم شعيبا شعيبا مصروف كيف يكون مصروفه اسم النبي ها؟ يقول ما يمنع أسماء الأنبياء مثل غيره إن كانت أعجمية فيها غير مصروفة إذا تجاوزت أربعة ثلاثة أحرف وإن كانت عربية فإنه لا يمنع. شعيب اسم عربي صالح عربي قوله. طيب نعم محمد اسم عربي إذن العالمي طيب ما رأيكم لو كان اسما لا علما وهو أعجمي مصروف ولا مصروف هو أعجمي لكن مو علم يصرف لماذا؟ لفوات الشرط لأن اشترطنا أن يكون علما أن يكون علما. طيب يقال إن علي بن أبي طالب سأل شريحا عن مسألة في العدة امرأة ادعت أن عدتها تمت في خلال شهر خلال شهر وعدة المرأة ثلاث خير هذه المرأة جاءت بعد شهر وقالت لعلي بن أبي طالب إنها انقضت عدتها سبحان الله شهر ثلاث أيام قال نعم قال نعم انقذ هو. قال شريف لعلي اقضي فيها. قال علي لشريف اقضي فيها. قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى أو ممن يعرف دينه فإنها تقبل. فقال له علي قالون قالون قالون يعرف هداية الله ايش معناها؟ قالون هو عجم لكن ليس علما. هو علما اي لكن ايش معنى قالون؟ قالون الظاهر ما اعرف. قالون قال العلماء اي جيد باللغة الرومية. جيد باللغة الرومية. طيب انه علي قال قالون هذا مصروف ولا غير مصروف؟ ها مصروف. ليش؟ لانه ليس علما ليس علما. ونحن نشترط في الاعجمي ان يكون علما. اذا لم يكن علما فانه يكون مصروف. طيب استفدنا الان العجمه لا تكون الا علما صح؟ يعني لا تمنع من الصرف الا اذا كانت علما. يعني ففي علتي العلمية والعجمة. الوصية والعجمة الاسمية والعجمة لا تؤثر. لابد من أن يكون علما. الوصف مثل قوله بمعرفة. يعني أن علة تابعة لغيره. ما هي علة مستقلة. الوصف ليس علة مستقلة بل تابع لغيره. لنا عودة الآن على هذا البيت لأجل أن نشرح كما يقولون. إجمع ما هي؟ صيغة ينتهى جموع ويكتفى فيها بعلة واحدة. علة واحدة تكفي وهي صيغة ينتهى جموع. زن وزن العدل وزن الفعل وزن الفعل هذا فيه علة تكفي. علة وزن الفعل مع الوصف أو العالمية. شوف الآن عندنا وصف عالمية. عادل وصف شبعت وعالمية مع العدل. وصف وعالمية مع العدل. أن فيه ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة يكتفى فيها. علة واحدة. علة واحدة فقط. ألف التأنيث الممدودة وألف التمييز المقصورة تكفي فيها علة واحدة. إذن الذي يكفي فيها علة واحدة من؟ ما؟ صيغة إنتهاء الجموع. ألف التمييز الممدودة ألف التمييز المقصورة. طيب الذي فيها علتان وتجتمع فيها إحدى العلتين يجتمع فيها العالمي والوصفي وزن الفعل والعدل. طيب التأنيث كما قلنا التأنيث إما ألف ممدودة أو ألف مقصورة أو تأنيث لفظي أو معنوي لا بد فيه من العالمية والتأنيث. التأنيث اللفظي والمعنوي لا بد فيه من عالمية وتأنيث. وش نضيفه إليه؟ إلى الآن ما بعد جاء نظيره. ركب تركيب المسجد نعرف هذه ما هي مثقلة. ركب ايش تركيب المسجد فيه علتان التركيب والعالمية. في وصية ولا لا يلحق بايش؟ بالثاني اللفظي او المعنى. طيب ركب زد زيادة الألف والنون فيها ايش؟ عالمية ووصية. عجمة عالمية فقط وعجمة. جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء. وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.